السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، وبرحب فيكم برسالة جديدة للسوريين، كل السوريين وين ما كنتوا تكونوا. وبشكركم كتير على المتابعة الكبيرة اللي عم تعملوها، وبضل بذكركم أنه لو سمحتوا تشاركوا الروابط سواء على صفحاتكم بالفيسبوك، تويتر، وخاصة بغرف الواتساب لحتى نقدر نعمم الفائدة على الكل. وإدارة راديو الآن أيضا كمان ما عندها مانع أنه بعض الإذاعات السورية اللي هن عم يبثوا لداخل سوريا أنه كمان يبثوا الحلقة مشان توصل للناس وأهلنا، وتوصل هالمعلومات هي لداخل سوريا للأهل السوريين هنا. طيب الآن أنا أجيت قلت لأجمع شو صار الأربع قضايا المهمة الأسبوع الفائت، أهم أربع قضايا لشوف شلون بدنا نتناولهم. طلع معي أول وحدة اللي هي ما جرى حقيقة بفرنسا، اللي هي بمعظم يعني سواء وسائل التواصل أو الصحف أو كل شيء. عندك قضية ما جرى الرسوم الموسيقى والتصرف الشاب الشيشاني وتصرفات أخرى، أيضا عمليات إرهابية أخرى، وأيضا ردود الفعل بالعالم الإسلامي. أيضا عنا بأذربيجان واجتماع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا بجنيف برعاية أمريكية فرنسية روسية، وشبه التوصل لإطلاق نار ممكن تفشل الهدنة لأنه فشلت ثلاث مرات من قبل، وتبادل أسرى والقضايا هي. عنا القضية الثالثة ليبيا والسراج، هل سيستقيل؟ ما بده يستقيل، رجع عن استقالته، طلبوا منه الدول والأمم المتحدة أنه ما يستقيل نظرا لأهميته. كيف تأثير ذلك على المرتزقة السوريين موجودين في ليبيا؟ أيضا الصور اللي بثتها وكالة الأنباء الفرنسية AFP عن مجموعة صغيرة كانت رافعة بإدلب بصور لهذا الشيشاني وعم بتمجده وعم يعني تحت شعارات دينية وطائفية. يعني طلعت هيك قلت يلا خلينا نبلش ببسم الله نبلش التسجيل، ولا شفت أنه يعني هالأربع مواضيع اللي هي معباية الدنيا وشاغلة وقت السوريين يعني ما بتهمنا، ما لنا مصلحة فيها. شو دخلني أنا بليبيا بحفتر ولا بالسراج وبأذربيجان ولا أرمينيا ولا بهالقضايا اللي يعني بفرنسا، هالقضايا اللي ممكن يحلوها الجالية الإسلامية اللي عددهم كبير جدا، 6 مليون بفرنسا. ما ناقصهم نحن نقعد يعني كمان نعطي يعني نحرض من بعض الأشخاص يحرضوا أكتر. فطلعت يعني حقيقة في مشكلة، يعني الجهد اللي عم بيتم وضعه، الطاقة اللي عم بيتم استهلاكها بهالقضايا بهالحروب والمعارك الوهمية، الانتصارات الوهمية اللي عم نحققها، مشكلة. يعني طبعا هذا عم بيضم الموالاة والمعارضة، عند الموالاة قد تكون أقل وفي عندهم تراتبية هرمية وفي عندهم مواضيع مجمعين عليها كلهم فيها، أما عند المعارضة يبدو صار في تذرر وما حدا لحدا، وكل آلاف التوجهات والاتجاهات. ما معقول الوضع، يعني صار بحالة حقيقة نحن عم نضر حالنا بحالنا. بيوصل بالليل الشخص إما منهك من خسارته في معارك وهمية ما له دخل فيها، أو مرتفع الأدرينالين عنده شاعر بشعور النشوة وكأنه محشش أخبار وبيطلع يعني يحتفل ويأكل وكذا. بسبب شو؟ أنه حقق انتصارات في معارك وهمية، ربحوا بحارة بليبيا، استعادوا مبنى في إدلب، درون أو طائرة مسيرة قصفت مبنى ما بعرف وين بقرباخ. ما يعني الشيء ما معقول. ففعلا صار في يعني مثل ما كتب صاحب يعني عنده صفحة اسمها نشمي عربي، عم بيقول انه ما صار بفرنسا خلينا نركز عليه شوي لانه هي اكثر قضية استهلكت وقت السوريين، انه ما جرى هو جزء عم بيقول بين فرنسا وروسيا وامريكا. امريكا بتستفيد منها بحملة ترامب الانتخابية، ماكرون منتخب بيستفيد منها مع اليمين الفرنسي وبحملته الانتخابية، وروسيا بتستفيد منها بتأزيم المشكلة وبتطلع من مأزقة اللي موجود في إدلب في سوريا. يعني فهذا هو عم بيراها أنه هذه هي القصة ببساطة. فخلينا نكون أوعى أرحب، فضائنا أرحب. في حقيقة ثلاث فيديوهات مهمين كانوا للشيخ الدكتور محمد راتب نابلسي والشيخ الدكتور محمد حبش والأستاذ أحمد الشقيري، حكوا عن كيف نتعامل نحن وكيف بنرد على الإساءة لمقام رسول الله. فهذا كمان مهمين هالفيديوهات الثلاثة. هلا من طرف آخر السونيين كمان وعيوا، في الناس الواعيين المثقفين رأسا مباشرة بلشوا يعملوا حملات لتوعية الناس. القاضي جمعة الدبيس العنزي، يعني من الشخصيات الجدا محترمة وتحظى بقبول في الشارع السوري المعارض، قال يعني كتب مقال إنه أهلا بك سنكرمك بقتلك. يعني عم بيقول إنه المحزن حقا بأغلب بلدان الصراع ولا سيما بسوريا والعراق صار القتل سهل وأصبح الدم رخيص. بتكون إسلامي فأنت مقتول لأنك إرهابي، وإذا كنت ليبرالي فأنت مقتول لأنك كافر، وإن كنت معتدل فأنت مقتول لأنك لست معي أو أنت ضدي. إذا انتميت لأي عرق أو طائفة أو أي مذهب أو حامي أو سامي أو آري أو قوم عاد وثمود، فثم من يتربص بك ولديه ألف سبب وعلة ليقتلك ألف مرة وتكون أنت المجرم وقاتلك الضحية. يعني في شيء ما معقول. سعيد لحدو اللي كان أيضا عضو في الائتلاف واستقال لأنه استبدلته المنظمة الآثورية الديمقراطية بالأستاذ جورج غورية، كمان كتب مقال مهم أنه هالمجتمعات اللي محكومة غالبا بسلطات غير ديمقراطية أو ديمقراطيات شكلية مشوهة عم بتحاول تكسب شعبية، بتثور الجماهير المتدينة وبتثير العواطف الدينية، بتوجه طاقاتها إلى خارج تلك البلاد حتى ما تعود تلتفت لتلك الأنظمة الدكتاتورية العسكرية الحاكمة، وبتصير بقى بتطلق على الغرب المستعمر المنحل أغلاقيا المعادي للإسلام، هو اللي ضد هالمجتمعات واللي عم بيسبب إلى فقرة ومحاربتها وجهلها، ويتركوا خلاص نحن ببلاد العربية ببلاد هالدكتاتورية ما في داعي نعمل أي شيء، الحق كله على غيرنا. حازم النهار أيضا يعني انضم لها الجوقة وكمان كتب شيء مهم، يعني نحن عم نواجه العالم وبنخاطبه نحن كأننا كائنات مذعورة، أدواتنا هي إما الصراخ والنواح وادعاء المظلومية، كلما ازداد اهتراءنا في الحاضر زادت رؤيتنا إلى ماضينا وتقديسه، ومن ثم يرتفع معدل الهيجان ودرجة الحساسية. هذا العالم يسبب لنا الذعر، اليوم نغطي ذعرنا أو نداريه بالصراخ وبالقتل وبالمعارك والانتصارات الوهمية الإلهية، كأنه نحن هي عم ناخد كحول أو مخدرات عم نتناول بدالة يعني أخبار. فكمان مشكلة لنخرج من هالقضية. طرح ميشيل كيلو أمر مهم جداً ونالت مقالته تداول كتير كبير، قال إنه واهم من يعتقد من الديمقراطيين إنه هن بيستطيعوا لحالهم إسقاط النظام الأسدي السوري، وأيضا واهم من بيظن إنه الإسلاميين بيقدروا لحالهم من دون أي عون من أي طرف آخر إنه يطيحوا النظام السوري، وبالتالي لازم يكون في هنيك توافق تاريخي يفتتح السوريين بواسطته مرحلة ميثاقية جديدة تكون حقيقة نموذج جديد في دول العالم توقف التناحر الديمقراطي الإسلامي اللي ألحق الضرر باثنين، وبتسارع نخبنا الديمقراطية والإسلامية للخروج من هالشرانق اللي حصروا حالهم فيها، وبتوصل لرؤى مشتركة وبنخرج من هالنوم السياسي الشتوي، وإلا الاثنين رح يؤدي إلى رهانات فاشلة فاشلة للطرفين. هلأ في نقطة صار في ملاحظة أنه الوضع الحكومي الاقتصادي في عند النظام السوري في وضع سيء جدا جدا جدا، وفي ناس بدأت تقول أنه هو قد يكون يشابه بعض الموديلات في الانهيار الاقتصادي اللي هي قبل بيوم ما في شيء، البزنس أزيجو والعمل كأنه ما في شيء كله تمام، تاني يوم الصبح بتفيق المؤسسة أو الدولة تعلن إفلاسها وانهيار كامل، وهذا الشيء اللي عم بيلاحظوا أنه قد يكون نموذج انهيار النظام السوري تباعا. عم بيقدموا أدلة، مثلا بآخر 4 أشهر رفعت النظام السوري رفع سعر كيلو السكر المدعوم، رفع سعر كيلو الرز المدعوم، رفع سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري، رفع سعر لتر البنزين المدعوم وسعر لتر البنزين العادي الغير مدعوم وسعر لتر البنزين اللي عالي الأوكتان الغير مدعوم، رفع سعر ربطة الخبز المدعومة من 50 إلى 100 ليرة، الآن عم بيقول أنه رح يرفع حتى غرامات السير تبع المخالفين المشاة، التحدث بالجوال بالسيارة، عدم وضع حزام أثناء القيادة. أيضا بسبب الإفلاس والحاجة للمصاري ما عاد يصبر الشركة السورية للاتصالات على أنه تصدر الفاتورة شهرين، تصوروا أنتوا ما عاد يقدروا يتحملوا أنه يصبروا شهرين لحتى يلموا بحدود الفاتورة الشهرية 7.5 مليون دولار، صاروا بدهم يلموها كل شهر، الآن بدهم يطلعوا الفاتورة كل شهر. طيب مقابل كل هالشي اللي عملوه أنه هن خفضوا فقط ضريبة الدخل على الرواتب والأجور مما أدى لزيادة الراتب تقريبا 7%، بينما وسط الزيادات اللي عملوها هن بين 80% و 140%، فمعناتها فقر المواطن السوري من 7% فقط إلى نط الى 100-140%. يعني في شيء ما ضابط، في شيء وهمي بالموازنة السورية. هذا الشيء مو نحن عم نحكيه، مو الاقتصاديين عم بيحكوه، السياسيين في سوريا، حتى في مجلس الشعب رئيس لجنة موازنة الحسابات في مجلس الشعب نفسه قال في شيء غلط بالموازنة اللي قدمتها الدولة. كيف؟ خلينا نشرح لكم كيف. قدموا الموازنة هن من شهرين حاطين فيها 3500 مليار ليرة، هي مقدار حجم الدعم لكل المواد اللي بتدعمها الدولة للشعب السوري. طيب هذا حكي تقدم من شهرين، بمعنى أنه متوفرة في الموازنة. من شهرين لهلا زادت أسعار البنزين والمازوت والخبز اللي هن بشكل ورقم كتير كبير. طيب أنتوا هدول ما دام ربحتوهم وما عاد تدعموهم، طيب وين بدكم تروحوا بالمصاري؟ ما دام عم تقولوا أنتوا محطوطين، ففي حلين، إما الرقم وهمي حاطينه أنتوا 3500 مليار وهمي، أو أنه هاي الأرقام الكبيرة أنتوا وزعوها على الناس، هذا الرقم اللي أنتوا وفرتوه وزاد عنكم أحسن من كل الرواتب اللي عم توزعوها، إلا إذا أنتوا كنتوا حاطينها من أجل الفاسدين وعم تنهبوها. فإذن في مشكلة حتى بالأرقام اللي بتصدرها الدولة بالكامل. طب هذا وين بنشوفه كمان؟ بنشوفه يعني الموت والاستقتال لتحصيل أي دولار. حجزوا مثلا على منشأة لمحمد حمشو اللي هي معمل الحديد تبعه اللي كان ياخد فيه كل الحديد اللي يطلع من الأبنية المهدمة يلمه وياخده ويعيد تصنيعه مقابل 42 مليون دولار عليه ضريبة. قام الناس تداولت أو يعني كتيب موزع من الأمن السوري عم بيقول أنه بده يتم مصادرة كل هالناس، أموال سامر الفوز وحسين مخلوف ومدير الهلال الأحمر خالد حبوباتي وسامر درويش وخمس وزراء وحمشو ويهاب مخلوف وكل هالحكي. الناس كمان صار في قلق هائل جدا، وقفت انشلت الحركة الاقتصادية بسوريا، قام اضطروا طلعوا تكذيب رسمي نقلا عن أنه من قصر الجمهوري صحيفة الوطن طلعت أنه هذا تكذيب رسمي وأنه هذا الحكي البوست ما أنه وجود وكله حكي كذب. هذا بفرجينا قديش في تخبط هائل الآن في النظام السوري. مثلا نعطيكم مثل آخر، وزارة التموين والتجارة الداخلية حلت شركة أبراج سورية اللي هي مملوكة من شركة سوريا القابضة واللي كانت بلشت من 2018 تعاقدت مع محافظة دمشق، بدها تعمل أكبر برجين كلهم واحد منهم 60 طابق بمنطقة البرامكة بدمشق، لأنه ما عم تقدر تشتري المواد تبعهم بسبب العقوبات الدولية على سوريا وعلى المعاقبين الدوليين بسبب قانون قيصر. وحزروا مين كلفوا؟ نعم نعم نعم، ابنه لدريد لحام يصفي الشركة مشان يطلع له مبالغ هائلة، ابنه ثائر. فإذن هي كمان تعطيكم مثل. في ملاحظة أيضا لفتت الانتباه أنه النظام السوري عين محافظ لأدلب ودير الزور والرقة اللي هن مانهم تحت سيطرته، فإنه ليش لا يعينهم بهالوقت؟ في ملاحظة كمان انتبهوا لأنه مين هذا محمد طارق كريشاتي اللي ما حدا سمعان فيه، اللي عمره 50 سنة وأكتر ما حدا سمعان فيه وما له إنجازات، فجأة من ديسمبر كانون أول 2018 يعني بأول 2019 بيجوا بيحطوه مدير سياحة دمشق لمدة سنة وأربعة أشهر، بعدها بأيار 2020 بيحطوه محافظ لقنيطرة، بعدها بأربعة أشهر بأكتوبر تشرين أول بيحطوه محافظ لحما. شو القصة يعني؟ هذا بعد يجوز شهرين ثلاثة نلاقيه نطل السما لمنصب عقلة. خلونا نتابع هلا بأمريكا شو صار. بأمريكا خافوا يعني السوريين نشطوا الجالية السورية، لأنه حقيقة التواصل اللي صار أنه زيارة هدول الأعضاء السرية لدمشق من أجل إطلاق المحتجزين السوريين، خافوا أنه يصير في مثل بعض الناس تستغلها بأمريكا أو دول أخرى تستغلها لإقامة علاقات دبلوماسية، فبعتوا 31 عضو بجهد من الجالية السورية كتاب لوزير الخارجية بومبيو أنه للعمل من أجل تعمل حشد تأييد لمنع أي دولة وأمريكا من تعيد علاقات مع النظام السوري. هلا نحن كنا حكينا من 3 أسابيع عن زيارة وفد أمريكي اللي هو نادين ماينزا اللي هي من مفوضية الأمريكية لحريات حقوق الإنسان اللي عم بزور المنطقة، وزارت الآن المنطقة شمال شرق سوريا والإدارة الذاتية الكردية في الشمال الشرقي، وكان بيرافقها الباستر يعني الخوري ستيف برجر اللي هو جاي من تينيسي. عملت يعني اللي عملت تصريح للناس بالغرف المغلقة حقيقة مقلق، قالت انه نحن بدها ترجع تعمل ضغط على الكونغرس لحتى يخلوا الاعتراف بالإدارة الذاتية كممثل رسمي لشمال سوريا، يعني تصبح كأنها أوتونومس وحدة مستقلة ضمن الدولة السورية، وبالتالي هيدا في مشكلة. السودان طلبت انه بدها تنزع 10,000 جنسية عن السوريين بحجة انه دول أخذوه بشكل غير قانوني من أيام عمر حسن البشير. أيضا النظام السوري حاول يخفف احتقان جي بيدرسون منه، وعمل قال أنه طلع تصريح أنه أحمد كزبري أنه نحن موافقين نعمل الجولة الرابعة والخامسة ب 22 نوفمبر 20 الثاني القادم، ونحن موافقين شو ما بده بيدرسون. هالحكي كذب غير صحيح، لأنه هن ما وافقوا على الجدول الأعمال اللي حطوا جي بيدرسون، وافقوا على التاريخ فقط، بينما قدموا جدول أعمال مختلف لحتى يلعبوا فيه ويضحكوا ويضيعوا الوقت، ويصير فيه مثل ما صار بالجولات الثلاثة السابقة ما يوصلوا لأي شيء نهائي. لذلك لم يعلن جي بيترسون لمجلس الأمن الدولي أنه وافق وأنه وصلته موافقة للنظام السوري، وهذا شيء كويس. أيضا الناجحين، هذا شيء مهم، هذا خديجة علي اللي وصلت عمرها 36 سنة لبريطانيا، وطلعت بعد ما طلعت من إدلب السورية بعد ما خسرت زوجها وأخوها وكل ما تملكه وتدمر بيتهم وبيت أهلها، قدرت تنجح هونيك هي وأولادها، وتقدر تعمل بأخلاق وبتصير رئيسة مطبخ بأحد أكبر المخابز بغلاسكو، وطعمي أولادها بشرف. عهد الشويطي عمرها 39 سنة وزوجة أمين، أيضا كمان فتحوا مثل مطعم وصاروا ناجحين جدا جدا وعم بيطعموا الناس بسكوتلندا. صدر كتاب عن أهم 50 شخصية إسلامية بالعالم، طلع منهم الشيخ محمد اليعقوبي وترتيبه 39، ومنهم الشيخة منيرة القبيسي تبع القبيسيات بسوريا وترتيبه 25 بسبب نفوذها وسيطرتها على الداعيات القبيسيات. شكرا لكم.